يقول هنا بعض الناس يقول أن كلمة سلفي تفرق بين الناس، هذا كلام غير صحيح، هذا انتساب صحيح، انتساب إلى منهج السلف وعقيدة الصحابة ومنهاجهم وما كان عليه التابعون أيضا بإحسان وما كان عليه الأئمة والعلماء، لأن الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويقول الله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي، فهذه الأدلة كلها تدل على وجوب اتباع السلف والانتساب إليهم لا يفرق، وإنما يجمع الكلمة على الحق ويبين للناس ما هو الواجب عليهم في الانتساب وكذلك في فهم النصوص. بعض الأسئلة طويلة لعلها تكون في وقت آخر. يقول ما حكم التدخين؟ التدخين حرام لأنه من الخبائث، والله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولأن به ضررا على الأبدان وعلى الدين وعلى الآخرين، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فهو نتن الرائحة، مضر بالبدن، مضر بالآخرين، بالزوجة والأولاد والأصدقاء، وسبب من أسباب الوفيات، وسبب من أسباب أمراض فتاكة كالسرطان ونحوه، فلا خير فيه، وجاهد نفسك على تركه. يقول هل يجوز صلاة المرأة في المسجد؟ تجوز، لكن بشرط أن تأمن على نفسها من الفتنة وأن يؤمن منها، لا يحصل منها ولا عليها فتنة، وإذا خرجت يخرجن كما قالت عائشة متلفعات بمروطهن، وينصرفن قبل خروج الناس لا يعرفهن أحد من الغلس. يقول هل متابعة المؤذن تكون بعد انتهائه من الأذان، من ألفاظ الأذان، أو موافقته عندما يقول الله أكبر تقول مثله؟ هذا هو الثاني المراد، إذا قال كلمة تقول مثلها إلى أن ينتهي، فإذا انتهى تأتي بالذكر، بعد الانتهاء تأتي بالذكر المشروع. يقول بعض الناس عند الانتهاء من الأذان يرفع السبابة ويتشهد، لا أعلم على هذا دليلا، يقتصر الإنسان على الوارد الذي ورد في حديث معاوية وورد في حديث أبي سعيد وورد في حديث عبد الله بن عمرو. يقول كيف يتخلص المسلم من الحسد وحب الظهور؟ يتخلص من الحسد أولا يعرف أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، وأنه من صفات أهل الشر، من شر حاسد إذا حسد، ومن صفات اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأما كيف يتخلص منه، يعمل بحديث أنس المخرج في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو من أعظم الأدوية في علاج الحسد. وجاهد نفسك، فكما قال بعض أهل العلم ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. يقول ما حكم المسح على الجورب المشقوق بثقب صغير؟ يجوز المسح عليه، ولم تكن جوارب الصحابة وخفافهم إلا في الغالب بهذه الصفة، فيجوز المسح على الجورب المثقوب وكذلك الجورب الخفيف في أصح قولي أهل العلم. يقول: نريد توضيح معنى الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه نزلت في حادثة الإفك، وأن أبا بكر رضي الله عنه لما كان ينفق على مصطح رضي الله عنه وقال مصطح ما قال رضي الله عنه، فقال: والله لا أنفق عليه بعد ذلك، فأنزل الله هذه الآية، فقال: بلى ربنا نحب أن تغفر لنا. يقول: ما حكم متابعة الزوجة لهاتف زوجها لغرض التقويم والنصح؟ يعني المرأة تقوم زوجها تنصحه، لكن أن تفتش هاتفه قد يكون عنده أمور خصوصية لا تخالف الشرع، لكن أمور خصوصية لا تفتح هاتفه إلا بإذنه. يقول: هل انتقاض الوضوء في نصف الطواف يفسد الطواف؟ وإن توضأ هل يستأنف؟ اشتراط الطهارة في الطواف عليه جمهور أهل العلم، والحديث فيه ضعيف، والصحيح يجوز الطواف وإن انتقضت الطهارة، لكن إن خرج فإنه يبدأ في أول الطواف، من أول الطواف مثلا انتهى نصفه يبدأ من جهة الحجر أو الركن الذي فيه الحجر الأسود. يقول: كيف يغتسل من الحدث من رجله مكسورة وفيها جبيرة عند الغسل يضع عليها كالغلاف حتى لا تصل إليها الماء؟ هل يمسح على النايلون؟ إذا كان الماء مما يتضرر بوصوله إلى العضو المكسور فإنه يلف عليه خرقة ويغتسل ويمسح، والمسح على الجبيرة ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة، والله أعلم. يقول: نريد أو كلمة للذين يطعنون في المنهج السلفي بحجة أن أحد السلفيين أخطأ فيقولون بأن السلفيين كلهم هكذا. هذا غير صحيح، كما أن الخطأ من المسلم لا يجوز الطعن في الإسلام، فكذلك الخطأ من السلفي لا يبرر الطعن في المنهج السلفي. والخطأ يفرق بين خطأ المسلم وعصمة الإسلام، فلا يجوز لك أن تطعن في المنهج السلفي لأنه منهج الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار وخالدين فيها أبدا. فلا يجوز لك أن تطعن في منهاج الصحابة والتابعين لهم بإحسان وما كان عليه الأئمة والعلماء، وإياك يا عبد الله أن تطعن فيه بسبب أن بعض الشباب أخطأ في مسألة ما أو في معاملة ما. وأيضا على الشاب السلفي أن يتقي الله ولا يعطي صورة سيئة عن منهاج السلف، عليه أن يصبر، وعليه أن يكون ذا خلق حسن، وعليه أن يوسع صدره، وعليه أن يكون حليما، عليه أن يكون متواضعا رفيقا بالناس محبا للخير لهم، يحبب الناس بأخلاقه إلى منهاج السلف. يقول: ما حكم إقامة جماعتين في الصلاة في حالة السفر أو نحوه؟ لا، إذا كانت هناك جماعة وردت أن تصلي تنضم إلى هذه الجماعة القائمة، أما أكثر من جماعة في آن واحد فلا، لأن هذا سبب من أسباب التفرق. يقول: إذا كنت في المسجد وأذن المؤذن فهل يجوز لي أن أتحرك أثناء الأذان، أم أن الحركة أثناء الأذان فيها تشبب الشيطان؟ ليس فيها شيء، أن تتحرك مكانك أو تغير مكانك ليس فيه شيء، وإنما جاء النهي عن الخروج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن. رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر: ويجوز الخروج إذا كان في الخروج مصلحة، كأن يكون إماما لمسجد آخر أو يحضر درسا في مسجد آخر، فلا حرج والله أعلم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين حافظوا القرآن على مشايخهم ثم بعد ذلك صاروا يتهمونهم بعدم الإتقان والظاهر يتنقصونهم؟ قديما قيل: من علمني حرفا صرت له عبدا. ينبغي للمرء أن يعرف قدر شيخه، وقد يكون شيخه غير متقن، فإذا كان يقول هذا الكلام من باب نصيحة الطلاب لا حرج، لهم غير متقن وهناك من هو أتقن منه. أما إذا كان يذكر ذلك على سبيل التعيير فلا يشرع له ذلك. يقول: ما حكم قول الحركة بركة؟ لا أعلم فيها حديثا، لكن هناك بعض الشافعية له كتاب قريب من هذا العنوان، السعي والسعي والبركة في الحركة تقريبا. لكن إذا كان المقصود بالحركة الحركة وفي طاعة الله، لا شك أن طاعة الله سبب من أسباب كل بركة وكل خير يناله المرء. وأما إذا كان الحركة التي هي اللهو واللعب والغفلة فلا شك أنها ليست بركة وإنما هي شؤم. فعلى حسب الحركة، إذا كانت مشروعة كان فيها خير ونفع في الدين والدنيا فهذا يكون على حسب ما تكون من الحركة. يسأل عن التأمين. التأمين الأصل فيه أنه غرر، وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وإذا كان الإنسان يأمن على سيارته أو على نفسه فهذا من الغرر الذي لا يجوز. يقول: أمي في العناية المركزة، يطلب منكم الدعاء لها بالشفاء العاجل، نسأل الله عز وجل أن يشفينا وإياها بالعافية وأن يكسوها لباس الصحة والعافية. هذا يسأل عن الأحكام الوضعية التي تفرق ولا تجمع. لا يجوز التحاكم إلى الأحكام الوضعية، والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعض الخطوط غير واضحة، إيش هذا؟ إيش هي؟ يقول: رجل جمع ماله من مرتبه وهو لم يذهب لوظيفة قط، هل يجوز له أن يذهب هذا المال للعمرة وهل تجزئه؟ لا يجوز له، هذا مال حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، عليك أن تتخلص من هذا المال وترده من حيث أخذته، وأن تتقي الله في نفسك وأن تواظب على وظيفتك وأن تتوب إلى الله. يقول: هل تجب العقيقة في السابع وإن لم يتيسر في الرابع عشر، أم أنها تشرع في كل وقت؟ العقيقة حدد لها النبي عليه الصلاة والسلام وقتا معين، قال: تذبح يوم سابعه، كما في حديث سمرة بن جندب. لكن ورد في حديث عائشة وفي صحيح الجامع إن لم يذبحها في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع ففي اليوم الواحد والعشرين، ثم بعد ذلك حيث ما تيسر. والجمهور على أنها سنة مؤكدة. يقول: ما حكم أكل المخ الموجود داخل العظم إذا لم يكن فيه ضرر؟ فالأصل الحل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المقصود في قوله من علمني حرفا كنت له عبدا ليس المراد بها العبودية التي هي خاصة لله، لكن العبد كالخادم، يعني بمعنى أنه يكون له خادما لما قدمه له من المعروف، لا أنه يكون عبدا كما يكون العبد لله. يقول: التأمين الطبي المتقاعدين تبع للضمان. ما أدري، يسأل: الضمان الصحيح أنه جائز لأن الدولة تدعمه، يقول هنا أخ يأخذ المال ولا يرده للناس يعني يستدين، هذا أمر خطير. الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجاء في صحيح مسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وإذا مات يقول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على رجل عليه دين، عليه ديناران، قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي الديناران يا رسول الله، فصلى عليه. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام بعدها أبا قتادة، قال: ما فعلت الديناران يا أبا قتادة؟ قال: بالأمس دفناه يا رسول الله. ثم لقيه بعد ذلك قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتهما. قال: الآن بردت عليه جلدته. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح مرة فقال: هل من بني فلان هنا أحد؟ فلم يجبه أحد. فكرر ذلك ثلاثا فقال رجل: هذا يا رسول الله. فدعاه فقال: أما إني لم أسألك لشيء، لكن فلان صاحبكم محبوس في مال، إن شئتم قضيتم وإن شئتم تركتموه. فالأمر ليس سهلا، وإذا كان قادرا على الوفاء وهو لا يقضي فهذا ظلم. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يبيح أو يحل عرضه وعقوبته. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تسيء إلى من أدانك بأن تتهاون بقضاء الدين، فإن أمر الدين عظيم. أطول آية في القرآن آية الدين في أواخر سورة البقرة: فإياك يا عبد الله والتهاون في هذا المال. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل شيء. فجاء رجل فقال: يا رسول الله أعد علي ما قلت. قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. فالأمر خطير، يجب عليك أن تبادر بأداء الحقوق إلى أهلها، فقد جاء في مسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: لكن المفلس من أمتي من يسب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم تطرح عليه ويطرح في النار. يقول: الدعوة إلى الوليمة وصاحب الوليمة يتأخر أو يتاجر في الدخان، فما الحكم في تلبية الدعوة؟ إذا كان ماله حرام فلا، لا يجاب إلى دعوته، والواجب نصحه وبيان حكم الشرع له، لأن بعض الناس يجهل كثيرا من الأحكام. يقول: هل تصح جماعة أخرى في نفس المسجد؟ هذه مسألة خلافية، وقد استدل من قال بالجواز أن رجلا دخل على النبي دخل المسجد بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام إليه رجل وصلى معه. وكذلك وردت آثار عن السلف عليهم رحمة الله. يقول: ما صحة حديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة؟ رواه الترمذي وحسنه بعض أهل العلم. يقول: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله؟ هذه الآية في سورة آل عمران اختلف العلماء في تفسيرها، والخلاف هو أين يكون الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمن وقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله فسر التأويل ما يؤول إليه الأمر، ومن وقف عند قوله والراسخون في العلم أي فسر التأويل بمعنى التفسير والمعنى، فهما قولان للسلف. يقول: ما صحة لفظة كل بدعة ضلالة؟ هذه أخرجها النسائي والصحيح شذوذها، وإن حسنها بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنها شاذة، والظاهر أنها وردت في حديث جابر رضي الله عنه. يقول: ما حكم بيع وقود السيارات؟ لعل السؤال فيه نقص، لعلك تعني ما بيعه خارج نطاق الدولة. إذا كانت الدولة تمنع ذلك حفاظا على اقتصادها وحفاظا على يعني تهريب من تهريبه، فلا يجوز مخالفة ولي الأمر. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول: كيف تكون التوبة من الغيبة؟ أولا بالإقلاع عنها، ثانيا بالندم عما فات، ثالثا بالعزم ألا يعود إليها، رابعا بالتحلل، أن تتحلل ممن اغتبته، تذهب إليه وتطلب منه أن يعفو عنك، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة. فيقول بعض أهل العلم: فإنك تدعو له وتذكره بخير في المجالس التي ذكرته فيها بسوء، ويرجى لك بذلك الخير الكثير. يقول: هل الشهادة الجامعية التي أصلها غش في الامتحانات؟ سؤال ناقص أيضا، السؤال فيه نقص، لا يجوز الغش. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. لا يجوز لك أن تغش لا في الجامعات ولا في غيرها. هذا يسأل عن أخته مطلقة، هل يجوز لها أن تخرج؟ إذا كان الطلاق رجعيا ولم تنتهي عدتها فهذه زوجة، لكن إذا كان الزوج عادة يأذن لها بالخروج مع أهلها فلا حرج، أما إذا كان لا يأذن لها فإنها تستأذنه، لأنها زوجة ولا عليها أن تستأذنه في خروجها. يقول: كيف نتعامل مع بعض الناس المتعصبين لبعض البدع؟ أنصحكم أن تدعوا إلى الله بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله عز وجل أرسل كليمه موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون عليه الصلاة والسلام إلى من قال: أنا ربكم الأعلى، فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وجاء أيضا الرفق خير كله. وقد جاء في حديث أبي موسى وحديث معاذ يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. فأنصح الإخوة بالرفق واللين وتعلم العلم الشرعي وبث العلم، بث العلم وبث السنة، وانشروا دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الإمام أحمد أو الإمام مالك عليه رحمة الله انصر السنة ولا تجادل عنها، انصر السنة وانشر السنة ولا تجادل عنها. فأنصحك أن تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى ولا تدخل مع أهل الباطل في مهاترات أو في جدال لعلك تكون سبب من أسباب تلقي الشبه، والشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فلا تعرض قلبك إلى الشبه. يقول يجوز من عليه دين أن يسأل قضاءه؟ إذا كان المراد أن يسأل بمعنى يطلب من الناس قضاءه فلا أنصحه بهذا، وأنصحه أن يتعفف وأن يدخل في قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وإذا كان المقصود أنه يدعو ربه أن يقضي عنه الدين فلا حرج. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا دعاء في قضاء الدين فقال قل اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يقول ما صحة حديث ما فهمته، هل تنصح بحفظ رياض الصالحين؟ نعم، رياض الصالحين كتاب نافع ومفيد وينصح العلماء بحفظه، فهو جامع بين أحاديث الأحكام وأحاديث الرقائق. يقول أفضل متن، ما أدري هذا السؤال والثاني ما عرفته، يسأل عن صحة حديث. يقول نصيحة للخطباء، ننصح الخطباء أولا بالإخلاص، ثانيا بالمتابعة، ثالثا بالتقصير في الخطبة وعدم الإطالة، فكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا كما جاء في صحيح مسلم، وكما جاء في حديث عمار إن من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. وكذلك أن يركز الخطيب على الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع دعم ذلك بالآثار عن السلف عليهم رحمة الله، ويجتنب السجع والقصص والأشعار التي يكثر منها كثير من الخطباء. وأنصحه بالرفق واللين، وأن ألا يستخدم أسلوب العتاب المباشر للناس تفعلون وأنتم تقولون، بل يستعمل أسلوبا أنفع من هذا. اختلفت اليهود، نعم، حديث الافتراق، يسأل عن حديث الافتراق. حديث الافتراق الذي هو افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، هذا يسمى بحديث الافتراق. وحديث الافتراق يقول عنه شيخ الإسلام صحيح مشهور، بل قال عنه السيوطي كما نقل عنه المناوي في فيض القدير هو حديث متواتر، والمتواتر أقوى طرق النقل، فأرجح الأقوال في الحديث أنه صحيح ثابت. بل هذا الحديث بنى عليه بعض أهل العلم مصنفات مستقلة، كالذين صنفوا في الفرق مثل ابن حزم ومثل أبي الحسن الأشعري ومثل الشهرستاني ومثل البغدادي. هذه الكتب مصنفة في الفرق مثل الملل والنحل والفصل بين أو الفصل الملل والنحل وغيرها، أو مقالات الإسلاميين، صنفت واعتمدت في تصنيفها على هذا الحديث، وكذلك من صنفوا في الاعتقاد ذكروا هذا الحديث. فالحديث الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أفضل مثل فقه الحديث. يقول: هل يجوز أن تلمس المصحف وأنت غير طاهر؟ الجمهور على أنه لا يجوز مس المصحف إلا عن طهارة، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. يقول: إذا أخطأ الإمام ولا يوجد من يصحح له ماذا يفعل؟ إذا كنت تعني أخطأ في القراءة وارتبك، إما أن يترك هذه الصورة ويقرأ صورة أخرى، أو يركع إذا قرأ ما يجزئه في الصلاة. إذا وجدت مالا، يقول: إذا وجدت مالا على الأرض هل يجوز أخذه؟ هذا المال يسمى لقطة، واللقطة على ثلاثة أقسام: لقطة لا يجوز التقاطها، ولقطة يجب تعريفها، ولقطة تمتلك بمجرد التقاطها. بمجرد التقاطها التي لا يجوز التقاطها هي لقطة الإبل، مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترعى الشجر وترد الماء حتى يلقاها ربها. ولقطة إذا التقطها يجب تعريفها مطلقا، وهي لقطة الحرم. إذا وجد في الحرم لقطة لا يجوز التقاطها إلا لمعرف على سبيل الدوام، ولقطة يعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا أخذها، وهذه لقطة الغنم، لقطة المال. اللقطة الرابعة، أنا ذكرت ثلاثة وهي أربع، التي لا تتعلق بها همة أوسط الناس، الشيء التافه مثل القلم، مثل الدينار، فهذه إذا لم يعرف صاحبها بمجرد التقاطها يملكها. ولقطة الإبل ولقطة الغنم جاء الحديث فيها من حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين. يقول: نحن شباب أتينا من طرابلس لحضور الدورة، فما نصيحتكم لنا؟ تحضروا الدورة وتجتهدوا في طلب العلم، وجزاكم الله خيرا، نرجو أن يكتب الله أجركم في مجيئكم. الله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول: هل الصحيح أن الحضانة تكون للأم عند طلاقها مع العلم أنها ليست أهلا للحضانة؟ أسوأ أخلاقا مع العلم أن عمر البنت 10 سنوات. إذا كان الطفل صغيرا فهي أحق به ما لم تنكح، أما إذا كبر فالبنت تخير، الولد يخير والبنت أيضا. وإذا ثبت لها الحضانة لكن ليست أهلا للحضانة، ودلل الزوج على أنها ليست أهلا إما لمرضها أو لعجزها أو لطعن في دينها، فإن الحضانة تسقط ويسقطها القاضي، يرجع في ذلك إلى القاضي وهو الذي يبين أو يسقط الحضانة. لعل هذه الأسئلة تكون هي آخر ما. يقول: إذا كنت إماما ونقض الوضوء في التشهد الأخير ماذا أفعل؟ عليك أن تستخلف ولو كان في التشهد الأخير، ما دام أنك لم تتم الصلاة تستخلف من يتم بالناس الصلاة. هل يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان؟ وما حكم اليوم الذي أفطره؟ يشرع له أن يفطر، وهذه رخصة، وعليه أن يقضي. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول العلماء معناه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه أن يقضي تلك الأيام بعدة من أيام أخر. يقول ما حكم العمرة بالدين وغير واضح يعني حكم العمرة بالدين إذا كان يغلب على ظنه أنه يستطيع السداد كأن يكون صاحب مرتب مثلا ويستطيع أن يسدد لا حرج. وعمرتين في سفرة ليس من هدي السلف، لكن إذا خرج من مكة إلى أن جاوز الميقات لحاجة كان يذهب إلى المدينة مثلا لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو يذهب إلى أقارب له أو أصدقاء في الطائف ثم أراد الرجوع إلى مكة لا بأس، يمر على الميقات ويحرم ويأتي بعمرة. أما ما يصنعه كثير من الناس يذهبون إلى التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها ويأتون بعمرة وربما أتى في كل يوم بعمرة، فهذا ليس من عمل السلف. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.